حكم صلاة المرأة الاستسقاء في بيتها. يعني صلاة المرأة الاستسقاء، المرأة تصلي الاستسقاء، تصلي الاستسقاء، والرجال يصلون الاستسقاء مع الجماعة. فإذا خرج المرأة فلا بأس تخرج للاستسقاء، وإن صلت في بيتها فلا بأس به عند جمهور العلماء، سواء كنا جماعة أو فرادى، لأنه دعاء. لكن لا تخطب، لا يكون خطبة للنساء خطبة الرجال، لعموم الأدلة في مشروع الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى جماعة مع أصحابه، يعني استسقى صلاة الاستسقاء، واستسقى فرادة في عدة أخبار. فلهذا صلاة المرأة في بيت الاستسقاء فيه خير، وكما أن الرجل محتاج كذلك المرأة، الجميع بحاجة إلى فضله سبحانه وتعالى واللجأ إليه ودعائه وسؤاله. لكن كما تقدم ليس على صفة صلاة الرجال في الخطبة. ولا بأس أن تعظ المرأة النساء، لو صلى جماعة من النساء استسقاء في البيت فقامت امرأة وعظتهن وذكرتهن، هذا لا بأس، لأنه من الخير والعلم والفائدة.